بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حمك الله هذا درس إليو بيتا تلمرزيا كزغمزيا yale aliyotaja Sheikh al-Islam rahimahullah ta'ala yanofungamana na i'tiqadi ahli sunnati wal jamaa juu ya masahaba na tofauti ya i'tiqadi ahli sunnati wal jamaa juu ya masahaba na vipote vilivyokhalifu katika msingi huo na leo biidhnillah ta'ala نجي katika موضوع مذهب أهل السنة والجماعة في كرامات الأولياء مذهب يا أهل السنة والجماعة نيتكادي أهل السنة والجماعة katika سؤال لكي تكيدي كرامات الأولياء yale mambo ambayo yametoka nje ya kile kilichozoeleka kwa wanadamu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala huwa kirimu nayo vipenzi vyake katika waja wake na kabla ya kuingia katika kusoma maneno ya Sheikh al-Islam rahimahullah ningependelea kutanabahisha kuwa Allah subhanahu wa ta'ala akimkirimu mja wake na karama haija kuwa dalili kuwa yeye ni mbora kuliko mwingine na ikiwa ni hivyo basi karamat kwa tabi'in ni zaidi kuliko kwa masahaba zile karamat zilizopokelewa kupatikana kwa tabi'in ni zaidi kuliko masahaba na masahaba ni bora kuliko wao kwa hivyo sio alama ya kuwa mtu ni mbora kuliko mwingine Allah subhanahu wa ta'ala huenda akampa karama yule anayemtaka qala Sheikh al-Islam rahimahullah ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم أو ما يجري الله على أيديهم وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات والمأثور عن سالف الأمم والمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر فرق الأمة وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى قوله ومن أصول أهل السنة أي من أصول عقيدتهم كتك مسينجي يتكادي يا أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء نكو صديقيشا كرامات الأولياء الكرامات جمع كرامة كرامات كوينك نموجة ويتوى كرامة وهي ما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات فالكرامة أمر خارق للعادة. كرامة ni jambo ambalo limetoka nje ya kile kilichozoeleka, ay li ma'lufil adamiyin, jambo ambalo wanadamu wamelizoea. Wal awliya jam'u wali wa huwa al mu'minu al muttaqi. Al awliya ni kwa wingi, moja aitwa wali, naye ni kila mu'min mwenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kama qala ta'ala, ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Allah subhanahu wa ta'ala hapa katika hizi aya akaeleza wali ni nani, alladhina amanu wa kanu yattaqun, almu'minu almuttaqi, mu'min anayemcha Allah subhanahu wa ta'ala, huyo ni wali. Summiya waliyan ishtiqaqan min alwala'i wa huwa almahabbatu walqurb. Ameitwa waliyan, ili neno limetokamana na alwala', nayo ni mahabba na kuwa karibu. Fawaliyullah man wala Allah bimuwafaqatihi fi mahbubatihi wa taqarrubi ilayhi bimardatihi. Mtu kuitwa ni wali wa Allah subhanahu wa ta'ala ni yule aliyempenda kikweli Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutekeleza yale anayoyapenda Allah subhanahu wa ta'ala na kujikaribisha kwake kwa yale yanayomridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Huu ndio wali. Wa karamatul awliyai haqqun, na karamat al awliya, nikisema karamat al awliya nafikiri sasa inafahamika nazungumzia nini. Ni haki, ni kweli. وقد دل عليها الكتاب والسنة والآثار المتواترة عن الصحابة والتابعين. ندليل يكو كرامات الأولياء حق زيبو كتك قرآن نسنة نآثار متواترة زيزو بكليوة كتككم صحابة نتابعين. Kiasi cha kuwa huwezi kukanusha na kusema ni uongo. Wanasu fi karamati al-awliya ala thalathati asnaf, na watu katika itikadi yao juu ya karamati al-awliya wapo vigawanyo vitatu. Asimfu al-awwal, kigawanyo cha kwanza, man yanfiha min almubtadi'a, wale wanaokanusha kabisa katika mubtadi'a, wazushi kalmu'tazila waljahmiya wa ba'd alasha'ira, kama mu'tazila na jahmiya na baadhi ya asha'ira, hao wakanusha na kukataa karamat alawliya. Wa shubhatuhum, na shubha yao wanaoitaja, anna alkhawariqa law jaza dhuhuruha ala aidi alawliya laltabasa an-nabiyyu bighayrihi. Sema kama mambo haya ambayo yametoka nje ya kile kilichozoeleka kwa binadamu, khawariq, ingelikuwa yawezekana kutokea na kudhihiri katika mikono ya mawali, basi watu wangekanganyika kutafautisha baina ya mtume na asiyekuwa mtume. Idh alfarqu baina an-nabiy wa ghayrihi huwa almu'jizatu allati hiya kharqu al'ada. Asema kwa sababu tofauti baina ya mtume na asiyekuwa mtume ni muujiza, na muujiza ni mambo ambayo yametoka nje ya kile kilichozoeleka. Hii ndio shubha wanaohitaja wakanushaji wa karamat al-awliya. Itajibiwa mbele na al-allama al-fawzan hafidhahullah. الصنف الثاني من يغلو في إثبات الكرامة من أصحاب الطرق الصوفية والقبوريين الذين يدجلون على الناس ويأتون بخوارق شيطانية كدخول النار وضرب أنفسهم بالسلاح وإمساك الثعابين وغير ذلك مما يدعونه مما يدعونه لأصحاب القبور من التصرفات التي يسمونها كرامات. Na kuna wale ambao wametupa mipaka katika kuitakidi na kuthibitisha hizi karama katika watu wanaofuata mapote ya kisufi, turuq sufia, na waabudu wa makaburi wanaodanganya watu, wakafanya mambo kwa kweli ni mambo ambayo hayakuzoeleka, lakini kwa kupitia mashetani, katumia mashetani, kamkuta mmoja wao aingia ndani ya moto na kujipiga nafsi yake kwa silaha hafi. Unaona mtu ajidunga kisu kwenye tumbo, hiyo kitoa kuna chochote, na kushika nyoka wala hamdhuru, na mengine mingi ambayo wao hudai kuwa wafu katika wale wanaoitakidi katika makaburi kuwa huyafanya, na huyaita haya yote karamati. Sufia wana makubwa, wapo katika wao ambao waitakidi haswa katika mawalii kuwa wapo wanaohuisha maiti, kwa wakuta waeleza katika visa vyao kuwa shekhe alimwona mwanafunzi wake ankufa, zimbona ankufa kabla yangu, wewe amka, yo amka mzima, na shaosho shafuni kwa sanda alikuwa yoswaliwa, mashallah, yakulu li shaykh kun fayakulu, sema hivyo, yatasarrafuna fil kaun, wao wapeleka ulimwengu mambo ya kichaa kichaa, wayaitakidi wa mengi sana, bali wathibitisha mambo kama haya kwa makaburi fulani, kaburi fulani pale lilifanya hivi na hivi na hivi. Kwanza kuthibitisha, kulikuwa na mtu hapati mtoto, akaenda kwenye kaburi fulani, alipomwambia tu yule wali akapata mtoto hapo hapo, siku ya pili ya tatu mkewe mjamzito, sema hii ni katika karamati za lile kaburi. Mambo kama haya wakayaongeza na wakayatunga mengi sana, mengi sana. Sasa hawa wamepita mipaka. Wasimfu thalith alladhina dhakarahum shaykhu huna, kigawanyo cha tatu ni kile alichokitaja shaykh rahimahullah hapa, wahum ahlu sunnati wal jamaa, nao ni ahlu sunnati wal jamaa. Fayu'minuna bi karamati al awliya wa yuthbitunaha ala muqtada ma jaa fi al kitabi was sunnah. Ahlu sunna ni wenye kuthibitisha karamati al awliya na kuziamini, lakini kama ilivyothibitishwa katika Qur'ani na sunna. ويردون على من نفاها بحجة منع الاشتباه بين النبي وغيره. نا أهل السنة هو رودي والي ونوكنوشا كرامات الأولياء كهوجة يكوى تزويا واتوسيجي وكشنغنكيوى washindwe kutofautisha baina ya mitume na wasiokuwa mitume, warudi kwa kuambia bi anna hunaka fawariqa adhimatan baina al-anbiya'i wa ghayrihim ghayra khawariq al-'adat, kuna tofauti kubwa baina ya mitume na watu wa kawaida. Mbali na haya mambo ya miujiza, kuna tofauti nyingi sana ambazo mtu aweza kufahamu kuwa huyu ni nabii na huyu ni wali. Wa anna al-waliya la yad'i an-nubuwwa, wali hadai utume. Mtume akifanya miujiza iwafanya kuonyesha watu kwa yeye nani, yani mtume, lakini wali na wala wali hafanyi kuwaonyesha watu. Na jambo Allah subhanahu wa ta'ala ulipitisha katika mikono yake, bali mara nyingi hujaribu kujificha asionekane, akijaribu kuhifadhi ikhlasi yake mara nyingi. Walau idda'aha, lau kama tadai utume yule wali, la kharaja 'anil wilayati wa sara mudda'iyan kadhaban la waliyan, atatoka katika ule wali na atakuwa ni mwenye kudai tu, muongo, wala si wali. Wa min sunnati llahi an yafdaha alkadhiba, na ni katika njia zake Allah subhanahu wa ta'ala kuwafedhehesha waongo, kama hasala li Musailamata alkadhabi wa ghairi, kama li yale yaliyompata Musailamata alkadhab na wengineo. ويردون على من غلا في إثباتها فدعاها للمشعوذين والدجالين بأن هؤلاء ليسوا أولياء الله. نا أهل السنة هو رودي والي وليتوبا مباكا كتك كثبتيشا كراما وكدايق والي ورونغو كتك وشاوي وونغو هاوا وهاوا سكتك في بينزي في الله سبحانه وتعالى ولا سيما ولي. Wa innama hum awliya'u lishaytan, ni mawali wa mashaytani. Wa ma yajri alayhim imma kadhibun wa tadjil, na yale yanayopita na kujiri katika mikono yao imma ni uongo na dajal, danganya watu wanapokufanya. Au fitnatun lahum wa lighayrihim wastidrajun, au ni mtihani Allah yuwapa, kama alivyo dajjal. Dajjal atafanya mambo makubwa, ni fitna na pia yaweza kuwa istidraj. Allah subhanahu wa ta'ala sema wanastadrijuhum min haithu la ya'lamun, pole pole yuambuta tu kisha mkamate mahala pake. Wallahu a'lam. Qala walishaykhi al-islam ibn taymiyyah fi hadha al-mawdu' kitabun jalilun ismuhu al-furqan بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. شيخ الإسلام أنا كتاب كزور سان عظيم أمكيت الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. نكما سكوسي الشيخ الفوزان أنا شرح هيك كتاب. وفي قوله في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات إشارة إلى أن الكرامة منها ما يكون من باب العلم والكشف. هابا أيشري شيخ الإسلام وهي كرامة يوزكوا كتك ملانغ وعلم وكشف كشف النين بأن يسمع العبد ما لا يسمعه غيره أو يرى ما لا يراه غيره يقظة أو مناما. نبالي أمجا أكوا أسكي جامبو أمبالو ينجيني هواليسكي أما أونا جامبو أمبالو ينجيني هواليون إما أكيو يكو ماتشو أو أكيو أميلالا أو يعلم ما لا يعلمه غيره أو أونا علم يجامبو أمبالو ينجيني هواليون. ومنها ما هو من باب القدرة والتأثير, ما يالي أمبايو نكتك ملانغ ووزن وثيري الله سبحانه وتعالى هو بوزن. توجي كتك مفانو يقوانزنا يبي إلي إلي ذكي. يقول الشيخ الفوزان مثال النوع الأول ما يكون من باب العلم والكشف مفنواك قول عمر يا سارية الجبل وهو بالمدينة وسارية في المشرق عمر رضي الله عنه alikuwa juu ya mimbar na amempeleka komanda wake Saria yuko upande wa mashariki na Umar yuwaona na yuwaona maadui wawakaribia kwamba ya Saria tul jabal yani ingia chini ya jabali wasije maadui wakawaona na yeye yuko wapi yuko Madina na kule jeshi likamsikia sauti yake Umar yuwaambia nini كرامات الأولياء وإخبار أبي بكر بأن ببطن زوجته أنثى أبو بكر كم بخبار مكير كوها كون أسكان وكتولي أمم بيا كتك تنبلاك وكون أمتتوا كيك وإخبار عمر بمن يخرج من ولده فيكون عادلا عمر كتو خباري لمتتوا تكيزلي وواكي تكوى مواديريف وقصة صاحب موسى وعلمه بحال الغلام يعني الخضر هو خبار زي يلي متوتو كوا هو يمتوتو تكوجا كوا موو kwa hivyo hizi habari alikuwa nazo akajua mambo ambayo Musa alikuwa hayajui ingawa al-Khadir alikuwa ni mtume على القول الراجح kuwa ni mtume katika mitume wa Allah kwa ushahidi wa aya nyingi katika surah al-Kahf Allah subhanahu wa ta'ala mitume wake huwa katika Qur'an akiwazungumza sema wadhkur abdana kadha wadhkur abdana wadhkur ibadana na alifomzungumza Khadir akasema abdan min ibadina atainahu rahmatan hiya an-nubuwa min indina wa 'allamnahu min ladunna 'ilma na mwisho الخضر كسمانين وما فعلته عن أمري بمعنى أمري يتوكفنان والله سبحانه وتعالى بالوحي كيف يكون متوبة وقول الراجح والله أعلم ومثال النوع الثاني ما هو من باب القدرة والتأثير قصة الذي علم من الكتاب وإتيانه بعرش بلقيس إلى سليمان عليه السلام قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك أكويزا قولت عرش كتوك سبا يمن مبكى وسليمان عليه الصلاة والسلام كببسا ما جتو إيا بعرش هوني ويزو الله ممكن هنا تأثير وقصة أهل الكهف وكلالة ومياكا مينجسان ممية مياكا وقصة مريم وقصة خالد بن الوليد لما شرب السم ولم يحصل له منه ضرر خالد بن الوليد لكون يسوم نوالا هيكم ذرو تشوت كونيشا قوة التوكل على الله سبحانه وتعالى وسيند وكان يصوم ايتي ايتون يثير تكتيك ما تنبو كساو ساو انيشا نخالد ونفكي وابي نميمي نشين رنها صوفية يعني متو يوسيما صوم مين ولي مين ولي وجواجي مين ولي والله سبحانه وتعالى وجواجي دجالين كذابين siku moja anapishana na wawili mmoja mvaa kilemba cha rangi ya kijani na mwenzake pongo kweli kweli wapishana njiani pale sehemu za huko mjini Mombasa mmoja amwambia mwenzake ala yule jibu inna awliya Allah kisha yamaliza la khawfun alayhim wala hum yahzanun sema wali ba yani wao mawali هوانا خوف ولا حزن الله المستعان والله كيو خرافي خلاص أنا سموك خرافي خلاص مخرف نكمو لي بيسو زم زمانين ومبايو هيانا مويدكيو والله المستعان wa qawluhu, na wao hufurahikia wakiitwa mawadia. Sikia mtu aitwa Sheikh Rocket, hufurahi yule mzee yule mwehu. Allah yahdi, Allah yahdi na wia. Hufurahi akiitwa ali na bendera yake, sipenda bendera kama mwenda wazimu bendera yatembee vyati yeye wali. Basi na watu pia naye picha na ni kama vile mchezaji mpira, watu pia naye picha, wakenda naye huku, wakenda naye huku, eti uweza kuhudhuria maulidi mbili kwa pamoja. Sadala jamaa, tartibuni bwana. Duh, tukipata kumi kama usi utapendua ulimwengu mzima, mmoja yuko huku, mmoja yuko huku, wakati huo huo, sio? Yani uongo mtupo utunga. Na yeye hakatai, haezi kusimama mtu kama huyo akasema mimi haya naonasibishiwa si kweli, ataka haswa uitakidivu ama huo ahudhuria maulidi sijui ya wapi na maulidi ya wapi, ama ahudhuria maulidi ya wapi na ya pali fulani mbali sana, yani safari yani, lakini ahudhuria huku na kule, na yale masaa ambayo yako pale benapa hayaingia kilini kama huyo amfika kule. Lakini ni watu watunga visa, watu wavitunga, na yule mtu yuko hai, umeona yule pale. Mmoja wao aniambia mfuasi wake, anaambiwa atakwenda haji 50. Ikifika 50 ima atakuwa rais wa Tanzania ama atakufa. Si mmoja katika hayo mawili tu. Si atakufa tu. Akifa ndio sema basi ashakufa. Kila mtu atakufa. Huko kuwa rais hawi, lakini atakufa. Kufa atakufa. Sasa kisha kufa ndio mtasema siona tumsema atakufa. Si kila mtu ufa. Kwa hivyo hizi ghulu, itikadi za ghulu waliokuwa nazo nani? Mutasawifa. Mambo ya ajabu sana. Allahu musta'an. Wa qawlu wal ma'thuri an salif al umami fi surati al kahf wa ghayriha wa an sadri hadhihi al ummati min as sahabati wat tabi'in wa sa'iri firaq al umma. قال يشير بذلك إلى الكرامات التي وقعت وذكرت في القرآن الكريم وغيره من النقول الصحيحة. هذا شيخ الإسلام أيشيريا كرامات أمبازو زمتوكيا نكتاجو كتك القرآن نا سيمو نينجينيزو كتك نكو أمبازو نصحيح. فمما ذكره الله في القرآن الكريم عن سالف الأمم ما ذكره الله عن حمل مريم بلا زوج كتك كرامات الأولياء الذي زتاج الله سبحانه وتعالى كتك كتاب شاك نكيل لشو كتاج قوس كبيب أجوزيت مريم عليه السلام بلا مومن. قال وما ذكر في سورة الكهف من قصة أصحاب الكهف نكيل لشو كتاجة كتك قرآن سورة الكهف قصة شوالوات وبنغوني وقصة صاحب موسى وقصة ذي القرنين قصة شوال منزاك موسى يعني الخضر نقصة ذي القرنين. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. وكالمأثور أي المنقول بالسند الصحيح يالي يلي ينقلي وكتسيس وسند إلي صحيح عن صدر هذه الأمة أي أولها من الصحابة والتابعين يالي يلي ينقلي وكتكواري ومانزو كتكهو أمة الصحابة والتابعين. كرؤية عمر لجيش سارية وهو على منبر المدينة وجيش سارية بنهاوند بالمشرق. نتوما صلى الله عليه وسلم مدينة أناني عمر الخطاب رضي الله عنه يقوم مدينة نسارية يكون جيش نهاوند وبان ومشاريكي ونداءه له يا سارية الجبل itakuwa yasariyata ama yasariyatu. Naam, عندك yasariyata ya harfu nida. Aha, mansub munada na hakika si kweli. Aha, ana tusema naam nsawa hivyo, wasema ya Muhammadu ama ya Muhammada, wasema ya jibalu au wibi ama ya jibala au wibi. Ha, aya surat Sad. Ha, ikiwa ni mufrad yatakana iwe ni dhamma, ya sariyatu aljabal, hapa ameweka amedhibiti na fatha. Ikiwa ini mudhaf, na ina mudhafun ilayhi, ndo huwa mansub munada, mansub kama ya abdallahi, sio? Ama ikiwa ni mufrad takuwa ni marfu'. Ya sariyatu aljabal. Fasami'ahu, hapo sasa fasami'ahu sariyata, sawa hiyo? Fasami'ahu sariyata ama sariyatu? Ah, Bakar. Ah, wewe ndio wasoma nahwa. Katika wote hakuna anayehudhuria darasa nahwa. Fasami'a, sami'a itakuwa nini? Hmm? Fi'l madhi mabni 'ala al-fath, ha? Fasami'ahu sariyata ama sariyatu? Naam. Allahu musta'an. Man alladhi sami'a? ساريه كيف يكون مفعول به؟ خلاص ردي pale pale. فايو ساو هي vipi hapo? ساريه تو. ها فسمعه ساريه تو. فسمعه ساريه وانتفع بهذا التوجيه وسلم من كيد العدو. ساريه akasikia sauti ya Umar kutoka Madina kule aliko, na akanufaika na mwelekezo huu Umar radhiallahu anhu aliuweka, akasalimika kutokamana na vitimbi vya adui yake au maadui wao. Wa qawlu wa hiya mawjudatun fiha ila yawm alqiyama, ay la tazalu alkaramatu mawjuda fi hadhihi al-umma ila yawm alqiyamati ما وجدت فيهم الولاية بشروطها والله أعلم. الشيخ الفوزان سيما كرامات هزيت واجه كويبو كتكه أمم فكسك يا قيامة ما داموا كتيوا وابو أو أولي أولي أبو كما شرطياك والله تعالى أعلم. كيفهين دي اعتقاد أهل السنة والجماعة inaofungamana na kuamini karamatul awliya. Naktafi bihadha alqadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanaka wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.